عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. عن إيش؟ عن أبي مسعود. ابن مسعود الصحابي. ابن مسعود ابن إيه ولا أبي مسعود؟ ها؟ ابن مسعود ولا أبي مسعود؟ إيش اللي عندك؟ نعم، هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. المسلم معصوم الدم إذا دخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، صار معصوم الدم والمال، لا يجوز أن يعتدى عليه لا على دمه ولا على ماله ولا على عرضه، فهو معصوم الدم والمال والعرض إلا بحقها، ومن حقها ما ذكر في هذا الحديث: لا يحل لا يباح دم المسلم. دم امرئ ومثله المرأة، لأنها تدخل في خطاب الرجال. قد يقول قائل لا يحل دم امرئ ذكر، لكن ماذا عن المرأة؟ ما قال لا يحل دم امرأة، المرأة تدخل في خطاب الرجال، فهي مثله، لا يحل دمها إلا بإحدى هذه الثلاث. إلا بإحدى ثلاث، يعني خصال: أولاها الثيب الزاني. الثيب الزاني، الثيب الزاني حكمه الرجم، والمراد بالثيب من وطئ في نكاح صحيح، من وطئ في نكاح صحيح هذا ثيب، ولو لم يطأ إلا مرة واحدة، بخلاف من وطئ بنكاح باطل فإن هذا بكر ولو تكرر منه ذلك. لا بد من الوطء وأن يكون في نكاح صحيح ليكون ثيبا، رجلا كان أو امرأة. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، في القرآن المنسوخ لفظه، حديث عبادة في الصحيح: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فالرجم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فإذا زنى الثيب الذي وطئ في نكاح صحيح، سواء كان امرأة أو رجلا، فإن حده الرجم، يرجم بالحجارة المتوسطة حتى يموت، ولا يقتل بغير الرجم، لا بسيف ولا بمسدس ولا بغير، ولا بخنق ولا غرق ولا شيء، ولا بإحراق، إنما يرجم بالحجارة، بالحجارة المتوسطة، متوسطة الحجم، الذي ليست كبيرة تقتله لأول مرة حتى يذوق العذاب، وليست صغيرة تزيد في عذابه مدة طويلة إلى أن يموت، هي متوسطة. الثيب بالثيب، الثيب الزاني، هذه الخصلة الأولى، الزنا، صلى الله السلامة والعافية. ومن عظائم الأمور ومن الفواحش: ولتقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فشأنه عظيم، وقد قرن بالقتل والشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالزنا شأنه عظيم وعقوبته وخيمة في الدنيا والآخرة، فإذا زنى الثيب فإنه يرجم ويباح دمه، لكن ليس لكل أحد أن يتولى دمه ويباح له دمه، وإنما يقيمه من له إقامة الحدود وهو السلطان، أما أحد الناس فليس لهم ذلك. نعم لهم أن يطالبوا السلطان بإقامة الحد عليه، أما أن يتولوه فلا، الحدود كلها إلى السلطان، ولو تركت لأحد الناس واجتهادات الناس صارت المسألة فوضى. الثيب الزاني، وهل يكون في حكمه اللوطي؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، فعند الحنابلة حد اللوطي كالزاني، يفرق بين البكر والثيب، ومن أهل العلم وقول جمع من الصحابة أنه يقتل مطلقا سواء كان ثيبا أو زانيا، وينقل بعض أهل العلم اتفاق الصحابة على ذلك أنه يقتل حتما، وإن اختلفوا في كيفية قتله هل يحرق بالنار أو يقتل بالسيف أو يرجم كالثيب الزاني أو يلقى من شاهق، المقصود أنهم اختلفت أساليبهم في القتل مع اتفاقهم على أنه يقتل. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومنهم من يقول يعزر كأبي حنيفة. على كل حال الخلاف فيه معروف، والمعروف في مذهب الحنابلة أنه حكمه حكم الزاني. الثيب الزاني والنفس بالنفس، والنفس بالنفس يعني النفس تقتل بقتل النفس، فمن قتل مسلما متعمدا بما يقتل غالبا فإنه يقاد به، النفس بالنفس يقاد به. المسلم يقتل بالمسلم، ولا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر كما جاء في الحديث الصحيح. والحر لا يقتل بالرقيق كما هو قول جماهير أهل العلم، فالمكافأة هنا مطلوبة، فالكافر ليس مكافئا للمسلم والعبد ليس مكافئا للحر، ومع ذلك قتل به. وهل يقتل بقتل أصله أو فرعه؟ يعني إذا قتل ولده يقتل ولا ما يقتل؟ جمهور العلم على أنه لا يقتل به، لأنه سبب في وجوده فلا يكون الولد سببا في عدمه. ومن أهل العلم من يرى أنه يدخل في عموم النفس بالنفس، النفس بالنفس، وكون الولد صار سببا في قتل والده وعدمه ليس هو السبب في الحقيقة، إنما السبب الأب الذي ابتدأ بالقتل. ولا شك أن القصاص هو الذي يضمن الحياة المستقرة والأمن بين الناس، فإذا قتل القاتل انحسمت المادة وانتهى أثره، لكن لو ترك القاتل كما هو في القوانين الوضعية، أولياء المقتول لابد أن يقتلوا القاتل ثم يعتدي أولياء المقتول الثاني على من قتل قتيلهم، وهكذا. ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. نعم قتل واحد يضمن حياة جماعة من الناس، بينما تركه ولو قالوا إنهم يحكمون عليه بالسجن المؤبد إن هذا لا يكفي، لا يكفي، هو موجود يأكل ويشرب وإن حبس، وقد تأتي مناسبة تشمله بالعفو فيخرج ليقتله أولياء المقتول ثم يستشر الشر، والقتل كما في حكمة العرب أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، وأبلغ من ذلك قول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، هذا أمر يدركه كل عاقل، كل عاقل يدرك ذلك. قد يقول قائل إن الشخص إذا قتل أخاه مثلا شقيقه، قتل الأخ الثاني القاتل لا شك أنه بالنسبة للأسرة نقص فيها، وبدلا من أن تكون مصيبة واحدة تكون أكثر من مصيبة، نقول إن هذا لا يكون إلا بطلبهم، وإذا عفوا عنه فالعفو بابه مفتوح، لأنه حينئذ لا تترتب عليه المفسدة إذا حصل العفو، كما يعفى عن الأجنبي، وأن تعفو أقرب للتقوى، لأن الإنسان قد يتصور المسألة مجردة فيقول قد تكون الأسرة مصابة بقتيل واحد ثم إذا قتل القاتل صار المصيبة أكثر، نقول الأمر إليهم، إن طالبوا بدمه قتل، وإن لم يطالبوا وعفوا عنه ورأوا ترجيح مصلحة بقائه فالأمر إليه، والشارع الحكيم ما حتم القتل، جعل العفو مجالا وجعل البديل وهو الدية مجالا، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه المرتد، التارك لدينه المرتد، وجاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، ومن عامة تشمل الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى، وتشمل أيضا عند بعض العلماء غير المسلمين ممن له دين، فإذا تنصر اليهودي أو تهود النصراني فإنه يقتل لأنه بدل دينه، فإنه بدل دينه لا يقبل منه إلا الإسلام أو يقتل، وهذا على القول بأن الكفر ملل، ومن يقول إن الكفر ملة واحدة فإنه لا يدخل فيها، على أن الحديث في بعض رواياته لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم، فهو خاص بالمسلمين، فإذا ارتد المسلم عن الإسلام فإنه يقتل، ويحل دمه بهذا النص وبقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتله، ومن هذه من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى عند جمهور أهل العلم، والحنفية لا يرون قتل المرأة إذا ارتدت لعموم آخر وهو النهي عن قتل النساء والذرية، النهي عن قتل النساء والذرية، فعندنا عموم من بدل دينه فاقتلوه يشمل النساء والرجال على حد سواء، والنهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء، أما الذرية الذين لم يبلغوا الحلم فإنهم لا يقتلون، حتى لو قتل ما يقتل، لأن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، حكمه حكم الخطأ، يبقى المكلف من الرجال والنساء، إذا ارتد الرجل لا خلاف فيه، وأنه يقتل، والمرأة جمهور أهل العلم على أنها تقتل لعموم من بدل دينه فاقتلوه، والحنفية قالوا إن هذا العموم مخصوص بالنهي عن قتل النساء، بالنهي عن قتل النساء، والخاص مقدم على العام عند أهل العلم، لكن ليس هذا من باب العموم والخصوص المطلق، وإنما هو من باب العموم والخصوص الوجهي. فإذا قال الحنفية النهي عن قتل النساء خاص، وحديث من بدل دينه فاقتلوه عام، قال غيرهم العكس، النهي عن قتل النساء في كل مجال وفي كل مناسبة، ومن بدل دينه خاص بالمرتدين ويشمل المرتدات، فالمرتدة مستثناة من عموم النهي عن قتل النساء. فعندنا عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، وعموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ ما خصص، بينما النهي عن قتل النساء مخصص. إذا قتلت المرأة تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. إذا زنت وهي ثيب تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. إذن عموم النهي عن قتل النساء مخصوص بأكثر من مخصص، وعموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ، ولا شك أن النص العام يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات، فعموم من بدل دينه فاقتلوه أقوى من عموم النهي عن قتل النساء. فالمرجح بماذا؟ مذهب الجمهور، مذهب الجمهور على أن النص في النهي عن قتل النساء وارد في القتال في الجهاد، لا تقتل المرأة ولا يقتل الشيخ الكبير، لو ارتد الشيخ الكبير يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في الجهاد نعم، لا تقتل المرأة إلا إذا كان لها أثر في الجهاد في القتال، والغالب أن النساء لا أثر لهن، فجاء النهي عن قتلهن لأنهن لا يقاتلن، كما أن الشيخ الكبير الفاني لا يقتل إلا إذا كان له أثر في القتال، فقد قتل دريد بن الصمة والشيخ الكبير لأن له أثر في الحرب، فمن كان له أثر في القتال يقتل. على كل حال المرجح في هذه المسألة وقول الجمهور أن المرأة إذا ارتدت كالرجل إذا ارتد تقتل. التارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق للجماعة، الجماعة في شريعة الإسلام لها أهمية كبرى، فالإسلام دين الاجتماع، ينهى عن الفرقة، وشرع الاجتماع، اجتماع الكلمة تحت لواء واحد وسلطان واحد وإمام واحد، شريعة الجمع والجماعات من أجل الاجتماع، ومنع من إقامة جماعتين في آن واحد لئلا تتفرق الكلمة، ومن جاءكم وأمركم جميع أراد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه، مثل هذا الذي يريد تفريق الكلمة يقتل. التارك لدينه المفارق للجماعة، فالذي يخرج على الإمام يقاتل، الذي يخرج على الإمام يقاتل، والذي يخلع البيعة من عنقه هذا يقاتل بعد أن يدعى ويناصح عله، وينظر ما لديه من شبهة لتكشف، فإن أبى فليقاتل.